القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايز أحيي جاري وحبيبي اللي بيسمع برنامجي خلي بالك، وهو صاحب مدرسة ابتدائي، مش عشان بيسمع برنامجي أنا بحبه، لا، لأنه فكر يكون على اتصال باللي بيتكلم في البرنامج، دكتورنا العظيم، عشان بيصحح سلوكيات الناس وبيعلم المراسم والبروتوكولات للنشء الصغير. الراجل ده محتاج مساعدة من اللي بيتكلم في البرنامج عشان منهج معين يدرسه للأولاد النشء الصغير اللي في مدرسته. ياريت كل صاحب مدرسة يفكر التفكير ده ويعرف ان التربية قبل التعليم. نسمع مع بعض الدكتور محمد سيد خليل، أستاذ علم النفس استشاري التنمية البشرية. بالفعل احنا مدارسنا ابتعدت عن دورها التربوي بشكل كبير جدا، وبقت القضية قضية ان احنا نقدم لأولادنا في احسن الاحوال معلومات في العلوم المختلفة، والولاد يحفظوا هذه المعلومات ثم يسترجعوها او يعيدوها لنا في نهاية العام الدراسي. انما بناء الوجدان، بناء الشخصية، مبتعد تماما عن ما يحدث في معظم مدارسنا. عشان كده مهم قوي ان احنا نستفيد من ما يأتي في هذا البرنامج من افكار لكي نقدمها لأبنائنا، ودي طريقة جيدة جدا. خطورة ان احنا ما ننميش وجدان ولادنا ان هما في الحقيقة بيحصلوا على هذا الجانب من خلال معظم الأحيان الفضائيات. كل فضائية ليها أهدافها الخاصة بيها، أكيد ما يهمهاش بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصري على الطريقة التي تتناسب مع قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا. وبالتالي إغفال الجانب المتعلق بالوجدان والشخصية في بناء وفي تربية أبنائنا، ده في الحقيقة بيخلي ولادنا لقمة سهلة المنال لدى كل من لديه أسلوب ما للوصول إلى عقولهم. مهم جدا أننا بدل ما اكتفي بأننا أرص شوية معلومات الابن ياخدها والابنة تاخدها وتبقى مش عارفة هتعمل بيها إيه أو هتستفيد بيها إيه في حياتها، إن إحنا نبني شخصيتهم، نفهمهم إن هم ليهم دور إيجابي في بناء هذا المجتمع، نبدأ ناخدهم نزورهم المستشفيات، دور الأيتام، مشروع قناة السويس يروح يزوروه عشان يشوفوا ازاي ان ده شيء مهم بالنسبة لهم ان هم يعرفوه، دعم الانتماء للوطن. كل ده هو اللي احنا نقصده ببناء الوجدان وتكوين الوجدان وبناء الشخصية. من اخطر ما يكون ان يكون فيه علم بلا وجدان، لان العلم لوحده لا يبني شخصية قويمة. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.